بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ صالح بن عبد الله العبود، وذلك اليوم السبت الموافق 20 من شهر صفر لعام 17400 للهجرة، والدرس بعد صلاة الفجر. هو الضابط يا أخواننا ألا يكون جهله عن تفريط أو إعراض، إذا كان جهله ليس من تفريط ولا إعراض أي نعم فهو يعذر به أي نعم. أما الذي كان جهله يعني بسبب تفريطه أو بسبب إعراضه فلا يعذر بجهله. قال الشيخ: ومعرفة دين الإسلام بالأدلة، هل العام واجب عليه معرفة هذا بالأدلة؟ نعم يا أخي، يجب على العام إذا قيل له لماذا تصلي يقول لأن الله فرضها يكفي، أما لماذا تصلي والله لأن الشيخ الفلاني يصلي، هل يكفي هذا؟ هل يقبل حتى من العامي؟ ليش تصلي يا فلان؟ قال والله لأن فلان يصلي، هل تقبل هذا منه؟ هو عامي، لابد على الأقل هذا العامي يقول أصلي لأن الله فرض الصلاة، أصلي لله يا أخي. أي نعم، حتى العوام يقول يا أخي السلام لله، يقول يعني سلم تقرب لله لا تسلم تقليد، يعني في نفوسهم مركوز أن بالدليل يعني أو أن هذا مشروع. أي نعم يكفي، ما يحتاج يقول في صحيح البخاري صفحة كذا لا، أو يأتي بالله. أي نعم، يعني المهم أنه يفهم الدليل فهو مطالب بهذا. إذا كان والله صلاة تقليد أو صلاة لأن فلان صلى ما يكفي في التعبد. أي نعم، فالعام واجب عليه بهذه الصفة. ليش تزكي؟ قال والله هذا حق الله يا أخي، هذا حق الله، أعطني من حق الله. يجي حتى الشحاذ اللي ما يعرف يقول أعطنا من حق الله يا أخي، ما لك فضل، عطنا من حق الله. اي نعم، فمعروف العامي ربما يكون افهم اي نعم او اقرب الى الاستدلال من غيره. قال البخاري: باب العلم قبل القول والعمل، واستدل بالآية. اي نعم، فاعلم انه لا اله الا ماذا فيه. اي نعم اي نعم. قال المحشف: العلم في قوله فاعلم انه، والعمل واستغفر لذنبك، فايش وجه الاستدلال بالآية على القول؟ نعم، القول يا اخي أحيانا يعبر عن القول بالمعلومة، يقول مقولتهم مقولة الثانوية، أن مقولة الثانوية أن الخير من خلق النور وأن الشر من خلق الظلمة، هذه مقولة يسمونها مقولة وهي اعتقاد وعمل بموجبها للاعتقاد. فالقول أحيانا إذا قيل قول وهم يعني يعبرون به عن مذهب أو عن عقيدة فهو ليس مجرد تلفظ باللسان، ليس مجرد التلفظ باللسان، إن فلان على قالة سوء، على مقالة سوء، يعني على اعتقاد سوء. أي نعم، فهنا إذا علم أنه لا إله إلا الله واستيقن هذا العلم فهي مقولته، فهي مقولته. ما هي مقولة المسلمين ومنطقهم؟ لا إله إلا الله. أي نعم، يعني ليس المقصود هو بالقول هو مجرد التلفظ، بل التلفظ جزء من المقولة. نعم، جزء من المقولة، ولهذا يخص بقولنا تلفظ، بقولنا تلفظ. نعم، فالتلفظ هو جزء من المقولة، المقولة أشمل. حتى في اللغة قال برجله كذا فيشير لفعل، قال برجله كذا. نعم، جيد الأسئلة هذه حقيقة. طيب، بارك الله فيكم. عندي سؤال آخر. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. ما الضابط في أن النية عادة اعتدت مثلا على صلاة العشاء في الحرم، هل هي لله أم عادة؟ كيف أعرف الضابط؟ أجارنا الله وإياك من الوسوسة. النية إذا اعتدت عليها يساعدك الاعتياد على أدائها، لا شك في هذا، لكن ينبغي دائما أن تكون عادتك لله، فإذا كانت عادتك لله فهذا فضل من الله عز وجل، لا فرق بين يعني تكلفك القصد وبين ما تعودت عليه. ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس: إن فيك لخصلتين يحبهما الله، قال: خصلتان تخلقت بهما أم جبلت عليهما؟ قال: بل جبلت. قال: فالحمد لله الذي جبلني على ما يحب. فإذا الله سبحانه وتعالى ساعدك على التعبد له بأن أصبح عادة لك فهذا فضل من الله عز وجل، فلا فرق هنا. لكن لا يغيب أو نظن أن هذه العادة أصبحت آلية. إذا أصبحت آلية سقط التمييز، إذا أصبحت عادة آلية سقط التمييز. وهنا إذا سقط التمييز بتسبب منك فأنت مؤاخذ على هذا، كما هو الصحيح في الحكم على السكران الذي تسبب بسكر نفسه أنه يؤاخذ بفعله. أي نعم. لكن إذا كانت مع التمييز فلا يضر إن شاء الله، بل إن من فضل الله عز وجل على الإنسان أن يسهل عليه العبادة بتعوده إياها. لكن ليس معنى ذلك أنها أصبحت عادة آلية، لا، هذا لا يتصور فيه، هذا تصور لأمر غير واقع في العين. يعني لا يقع في العين أن العبادة التي يداوم عليها المتعبد كالصلاة مثلا أنها تصبح عادة سقطت فيها النية أو سقط فيها القصد لله عز وجل. أي نعم. لكن أحيانا يظن الإنسان أنه ما نوى وهو قد نوى، ولهذا يعمد إلى التلفظ وإلى التكلف، وربما يصل إلى الوسوسة. لا يا أخي، يكفي أنك قصدت، ويكفي، ما يحتاج أنك هل استحضرتها أو لم تستحضرها، مجرد قصدك أي نعم للعبادة من حيث العموم يكفي فيها النية، كنيتك أن تصوم وأنت مسلم إذا دخل الشهر فتكفي النية الأولى، يكفي النية في الحج، ما يحتاج كل يعني جزء من أجزاء الحج أو كل أن تجدد فيه النية أو أن تخصه. أي نعم. لكن ينبغي المحافظة، ينبغي تذكر، ينبغي فعلا يعني الحرص على تصحيح النية دائما، إنما لا يصل لحد التكلف. نعم. الأخ يقول بسم الله: عندما أسمع في القرآن الآيات لآيات النار والعذاب لا أبكي، أعوذ بالله من النار، كأن الأمر شيء عادي بعض الأحيان، هل هذا نقصد في الإيمان؟ ليس دليلا، على كل حال ليس دليلا. إذا أنت سمعت الآيات التي يذكر فيها النار والعذاب وأنت يعني لا تبكي أو ليس شرطا أين في هذا، إنما ينبغي إذا مررت بآيات الوعيد أن تستعيذ بالله وأن تعتقد أن هذا حق. نعم. وأن تستشعر دائما الرجاء وسؤال الله عز وجل عند الآيات التي تذكر الجنة وتذكر النعيم، وتستشعر الخوف وتستعيذ بالله عند الآيات التي تذكر النار والعذاب. وهكذا دائما أنت تقصد الله عز وجل ما وتحبه مع رجاء ما عنده وخوف عذابه، فلا بد من استشعار هذه الأركان التعبدية القلبية: حب الله وقصده مع رجاء ما عنده وخوف عذابه. فهذا هو حقيقة التقوى، أن تعبد الله على نور من الله ترجو ثوابه، وأن تترك معصيته على نور منه تخشى عقابه. هكذا ينبغي أن يستشعر الإنسان، وله بشرط أنه يعني إذا ما وجد البكاء أو ما وجد أن معنى ذلك، على كل حال قد يكون ناشئا من الغفلة أو من قسوة القلب وقد لا يكون. ما يعني كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أكمل الخلق يعني لا يؤثر أنه يعني عند كل آية فيها ذكر النار أنه يبكي، هذا البكاء وهذا ما حصل إلا في الأزمنة التي حصل فيها التأخر قليلا، لكن الصحابة أكمل الأمة إيمان، ما يحصل عندهم غشي ولا يحصل عندهم بكاء غير معتاد، بل هو أي نعم، بل الذي يحصل هو رقة القلب وخشوعه وخشيته، وربما تبكي العين أي نعم إذا تذكر الإنسان ضعفه وقصوره وطمع برجاء الله عز وجل، فهو إما أن يبكي للحزن أو يبكي للفرح. ولهذا فرقوا بين دمعة الفرح ودمعة الحزن، أن تلك باردة وهذه حارة. على كل حال إذا فاضت العين يعني من هذه الدوافع، فهذا علامة على رقة القلب. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والإعانة، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.